بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو، والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله: إن عتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا، فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه، ويلحق رجعية لا مختلعة. عندما ذكرنا أركان الطلاق قلنا لا بد أن يكون هنالك محل لهذا الطلاق، يعني عندما يتلفظ الرجل بالطلاق لا بد أن يصيب هذا الطلاق امرأة. إذا كان هذا الرجل عزب مثلا، عند ذلك على من يطلق؟ لا يوجد زوجة، فلذلك طلاقه لغو ولا قيمة له. فإذا لذلك قال الشيخ هنا: خطاب الأجنبية بطلاق. معرف الطريق، وجد امرأة فقال لها: أنت طالق، خاطبها مباشرة. في هذا الخطاب هل يقع شيء؟ هذا لغو. قال الشيخ: جوابه خطاب الأجنبية بطلاق، الجواب لغو، أي لا قيمة له. ثم قال: وتعليقه بنكاح وغيره كذلك لغو. ما معنى تعليقه بطلاق؟ يعني تعليق الطلاق بنكاح، معنى ذلك لو قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق، عند ذلك كذلك لا يصح هذا الأمر، لأنه لا يوجد محل، هذه التي يخاطبها الآن ليست زوجة. والأولى أن لا يقول الإنسان هذا القول، لأن الأئمة غير الشافعية يقولون إن هذا التعليق كأنه يقول إنه بعد الزواج، فإذا تزوجها فكأنه يرتب الزواج أولا ثم الطلاق، فيقع عندهم هذا الطلاق لو تزوج هذه المرأة. ولذلك الأولى أن لا يفعل ذلك. عند الشافعية لا بد له من محل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا طلاق إلا بعد نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح، تنكح أولا ثم إذا أردت أن تطلق تطلق، أما أن تبدأ الطلاق قبل أن تبدأ النكاح فهذا لغو عند الإمام الشافعي. حتى لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، معنى ذلك لو تزوج امرأة كل امرأة يعقد عليها، عند الشافعية لا يقع له أيضا هذا. إذا رفع الأمر إلى قاض شافعي يقول هذا يعني لا قيمة له، كل امرأة أتزوجها فهي طالق. أما إذا عند غير الشافعية قسم العلماء إلى قسمين في هذا الأمر، بعضهم قال يعني يبقى طيلة حياته دون نكاح، والإمام مالك يقول هذا فيه دعوة إلى الرهبانية ولذلك لا يقع هذا اليمين، بينما لو قال عند الإمام مالك: كل امرأة دمشقية مثلا تزوجتها فهي طالق، فيقع الطلاق. بينما لو أطلق كل امرأة على الإطلاق وهذا مخالف للشريعة الإسلامية. قال: والأصح تصحة تعليق العبد ثالثة. أنتم تعلمون أن طلاق الحر كم؟ ثلاث، وطلاق العبد اثنتين، وطلاق العبد اثنتين. فإذا طلق العبد الأولى والثانية فقد انتهى الأمر، عند ذلك لا يوجد له محل للطلاق على زوجته حتى يطلق، يوجد زوجة. بينما قال هو: إن عتقت، يعني إن صرت حرا، عنده طلقة أولى وطلقة ثانية هذه ملكه، فلو قال إن عتقت فأنت طالق مثلا ثلاثا، في هذه الحالة صار يملك هذه الطلقة عندما يصبح حرا بعد أن كان عبدا. نعم، إذا انتقل الإنسان من الحرية إلى العبودية نزل عدد الطلاق من 3 إلى 2، والعكس إذا انتقل من العبودية إلى الحرية عند 3 ارتفع عدد الطلاق من 2 إلى 3. والأصل في الطلاق للعبد 1.5، لكن الإنسان لو طلق زوجته نصف طلقة لعد ذلك طلقة، لو طلقها ربع طلقة وطلقة، لما أعطيناه طلقة ونصف النصف جبرات فصار طلقة، فصار له من الطلاق يعني عند ذلك طلقة. فإن قال والأصح تعليق والأصح صحة تعليق العبد 3 هنا كقوله إن عتقت الجواب مثلا فأنت طالق 3، في هذه الحالة إن عتقت فأنت طالق 3 فيقعن، يعني هذه 3 متى؟ إذا عتق. أو قال لها إن دخلت، يخاطب الزوجة، فأنت طالق 3. فإذا دخلت هذه الزوجة بالأصل ولا يملك 3 عليها، يملك 2 عليها فقط. فإذا قال إن دخلت، مثلا دخلت ماذا؟ الدار، لنفترض يعني دخلت المسجد، دخلت الدار، دخلت يعني مكان ما، فأنت طالق 3 ولا يملك إلا 2. لكن عندما دخلت بعد أن قال لها لا له سيده أنت حر، ارتفع عدد الطلاق إلى 3، هل يقع هذا المعلق إن دخلت زوجته إلى الدار؟ نعم. نقرأ العبارة مرة ثانية لأننا قسمناها إلى قسمين. والأصح صحة تعليق العبد 3 كقوله إن عتقت أنا أو إن دخلت الدار أنت، النتيجة فأنت طالق 3، هذا جواب للحالتين. فيقعنا يعني الطلقات 3 متى؟ في الحالة الأولى إذا عتق، وفي الحالة الثانية إذا دخلت بعد عتق. قال بعد ذلك ويلحق رجعية لا مختلعة. قلنا إن الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق بائن وطلاق رجعي. أما الطلاق الرجعي هو كل طلاق ابتدأه الرجل مع زوجته التي دخل بها الطلاق الأول والطلاق الثاني، ماذا يسمى؟ طلاق رجعي. معنى الطلاق الرجعي أن الزوجة ما زالت في حكم، أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ما زالت في حكم الزوجة، فلها السكنى ولها النفقة ولا تستطيع أن تخرج من البيت إلا بإذنه. فلو قال لكن لا يصح له وامتنع من بلفظه من وطئها، إلا إذا قال لها راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، في هذه الحالة تعود هذه الزوجة زوجة له بعد أن حسب الطلاق رقم 1 طلاق رقم 2. هذا يلحق رجعية، هذه الرجعية وهي في حالة الطلاق الرجعي. بدل أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، قال لها مرة ثانية أنت طالق، وأراد بهذا الطلاق لم يرد الإخبار وإنما أراد الإنشاء، يعني أنشأ الآن. مثلا لو قال لأمه قلت لها أنت طالق، هذا حكاية قول، لا يقع الطلاق. كثير من الناس يتكلم عن طلاقه 100 امرأة، لو رأى صديقه، لو رأى أحد أقربائه، دائما ماذا يقول؟ أنت طالق، أنت طالق، هكذا قلت لها كذا، يعيد القصة. إعادة القصة ليس فيها إعادة للطلاق، بينما هنا أنشأ طلاقا جديدا، يعني ربما طلقها لسبب من الأسباب ثم تبين له سبب آخر ربما يستدعي طلاقها. من حماقته ماذا فعل؟ طلقها طلقة ثانية. طيب لماذا؟ الطلاق حادث وهي الآن تقوم بعملية العدة، فإذا انتهت من عدتها فانتهى الأمر، فلماذا تجدد هذا الطلاق وما هي الفائدة؟ عبارة عن حق لك، لماذا تتنازل عنه؟ كأنه لا يريد أن يقول أنا لا أريد هذه الزوجة مطلقا هكذا. ويلحق رجعية، يعني يلحق الطلاق إذا كانت المرأة رجعية بذلك يصح طلاقها، يصح ظهارها، يصح لعانها، يصح الإيلاء منها، يصح الإرث لها دائما. فالرجعية في حكم الزوجة، لذلك لو فعل معها طلاق، لو ماتت يرثها، لو مات ترثه، لو حلف أن لا يطأها 4 أشهر صار اسمه إيلاء، فما فوق صار اسمه إيلاء، وتدخل تحت قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. لو أراد أن يظاهر منها فعليه الكفارة إذا لم يتبع ذلك بطلاق، لو قال لها أنت علي كظهر أمي، لو شك فيها مثلا ثم تحقق أن الذي في بطنها ليس منه له الحق أن يلعنها أمام القاضي وينفي الولد الذي في بطنها، كل ذلك هي في مقام الزوج. قال لا مخترعة، امرأة تقدمت إلى زوجها بمال أو تنازلت عن حق مقابل أن يطلقها، هذا الطلاق يسمى طلاق على عوض، والطلاق على عوض يسمى في هذه الحالة يسمى خلع، كما جاءت تلك المرأة فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصفت زوجها لا أشتكي منه خلقا ولا دينا ولكنني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لها أتردين له حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطلق. إذن هي تنازلت عن مهرها الذي كان حديقة مقابل الخلع، هل يستطيع بعد أن أعطته المهر أن يقول رجعت زوجتي؟ هي تخلصت منه بالمهر، عند ذلك لا يصح أن يقول رجعت لأنها مخترعة والمخترعة بائن. الطلاق قبل الدخول يسمى بائن، فما لكم عليهن من عدة؟ إذا لم يمس الرجل امرأته، والمرأة والمساس هنا المراد منه عند الشافعية الدخول، تغيب الحشفة في قبولها، فإذا لم تغيب سواء يعني أزال غشاء البكارة أو لم يزله، أنزل أو لم ينزل، ما دامت الحشفة قد غابت في قبولها ولو كانت نائمة عند ذلك هذا يؤدي يسمى دخول. ويلحق رجعية لا مخترعة، فالمخترعة لا يلحقها طلاق، يعني لا يلحقها طلاق لأنها بانت منه. قال بعد ذلك ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة. لو علق دخول، لو علقه يعني الطلاق بدخول فبانت، مثلا قال إن دخلت أو إن دخلت الدار أي شيء، يعني كان عندنا إذا كان الدخول الذي نقصد به الآن بمعنى الدخول يعني وهو الذي يحدث بعد العقد، أما المقصود الآن هنا يعني دخول دار مثلا، لو علقه بدخول فبانت ثم نكحها قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، بانت هذه المرأة منه، كيف تبين منه؟ قد تبين منه قبل الدخول أو بعد الدخول، يعني واحد كان قد عقد على زوجته فقال لزوجته إن ذهبت إلى عرس فلان فأنت طالق، يحدث هذا كثير مع الشباب في أول الأمر، أنا لا أريدك أن تذهب إلى هذا المكان، وهذا قبل يعني بين العقد وبين الدخول، قال لها في هذه الحالة علق الطلاق على دخول هذا العرس. لما كانت هذه الزوجة غير مدخول بها صارت بائن أم رجعية؟ بائن، لأنها غير مدخول بها، فبان ثم نكح يعني عقد عليها عقدا جديدا ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة، يعني هذا الرجل قال لزوجته إن دخلت فأنت طالق، دخلت هذه الدار فأنت طالق، فدخلت الدار تطلب، نعم تطلب، ماذا قالت الدار؟ بانت لسبب آخر، يعني صارت ليست زوجة، ثم دخلت تلك الدار، دخول الدار يلحقها طلاق آخر، ما صارت زوجة، ف في الطلاق الثاني ما صارت زوجة، نكحها مرة ثانية، يعني عقد عليه عقد جديد، فعلت المحلوف عليه السابق، لكنه في هذا العقد لم يكن قد حلف عليها، فهل يقع الطلاق؟ لا، لا يقع الطلاق. ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة، وكذا إن لم تدخل، يعني دخلت أو لم تدخل عندما لم تكن زوجة ماذا فعلت؟ ولذلك يفعل هذا الناس إذا قال لها إن دخلت الدار أو كلمت أمتي مثلا فأنت طالق ثلاثا، علق الطلاق كم واحدة؟ ثلاث مجتمعة. ما هي الحيلة الآن حتى نخرج من هذا الطلاق الثلاث بواحدة؟ تخالعه، تصبح بائن، تفعل المحلوف، البائن لا يلحقها طلاق، يعيد العقد عليها مرة ثانية، العقد الجديد لو دخلت من علاقة، دخلت أو لم تدخل، كلمت أو لم تكلم، يعني هذا المحلوف عليها، فانقلب الطلاق الثلاث إلى واحد. وكذا إن لم تدخل في الأظهر، وفي ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث. هذا قول إنه إذا بانت بدون ثلاث يعني بالطلقة الأولى وكان قد علق عليها عند ذلك يقع، لكن المفتى به الأول. ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد، ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث، وإن ثلث عادت بثلاث. مسألة هامة هذه. رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم ذهب فتزوج، زوجته الأولى إما أن تزوجت وطلقت مرة ثانية، وإما بقيت الآن على يعني حالها، عنّ له أن يتزوج هذه المرأة الأولى مرة ثانية بعد زواجه، عقد عليها عقد جديد، كان هذا العقد الجديد كم طلق له؟ الأصل أن له كم طلق؟ ثلاث، لكنه عقد على امرأة سابقا قد طلقها طلقة، نقول له صفيها لك مثل، كان قد طلقها طلقتين، عند ذلك نقول له بقي لك واحدة، هذان. كان قد طلقها ثلاثا ولكنها تزوجت رجلا ثم مات أو طلقها ثم بانت منه، عند ذلك نقول تعود بثلاث. هذا معنى ولو طلق دون ثلاث، يعني تنتين أو واحدة، وراجع أو راجع قال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. ناس كثير يسألوننا على التليفون وفي المواجهة كذا، يا أخي يا شيخنا فينا هاليمين، هذا يمين، ما معنى فتوة اليمين؟ فتوة اليمين إزالة اليمين، اليمين لا يزال يبقى دائما، لا يفكر أحد أن اليمين مثل هذا كما يقال ماء وسكب على الأرض خلاص، هل يمكن جمعه؟ لا. كلمة فتنة اليمين، فتوى اليمين أنها تعد أحد الأيمان التي حلفها هذا الرجل على من؟ على زوجته. ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوجين عادت ببقية الطلاق، وإن ثلث يعني حلف ثلاثا وتزوج ثم بعد ذلك تزوجها بعد أن طلقها الأول وانتهت من عدتها، تزوجها مرة ثانية بعد الزواج الثاني الذي تزوجته، عند ذلك تعود بكم طلقة؟ إذا كان قد استوفى طلاقة تعود بطلاق جديد ثلاث. وللعبد طلقتان فقط، مهما تعدد لا يزيد عن طلقتين. فلو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا وقع الطلاق مرتين وعصى الله في الثالثة، خلاص زيادة. في ناس بتطلق 100 مرة، الطلاق غايته كم مرة؟ طلق أحد قال له بعض الأئمة، يعني قال لزوجته أنت طالق 100 طلقة، قال بانت بثلاث وعصى الله في 97، يعني هو ما لا ليس له حكم عليها ب100 طلقة. وللحر ثلاث، طبعا هنالك أمر، يا ترى هذا كما مر معنا بأول الفصل، إذا كان بقي إلى انتهاء الطلاق له تنتين، إذا لكن إذا صار في آخر الطلاق قبل أن يطلق صار حران، عند ذلك يملك طلقة ثالثة، يعود تحت قوله وللحر ثلاث. ويقع في مرض موته، في بعض الناس عندهم أذى، يكون في حالة مرض موت وشدة، ويعني في الحالة التي يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها العاصي، بعضهم يجدد معصية فيتوجه إلى زوجته التي خدمته طيلة حياته فيقول لها مثلا: أنت طالق ثلاث. والقصد من ذلك أنه بعض الناس عندهم عصبية أنها من عائلة معينة وله أرض مثلا، حتى لا ترث من هذه الأرض وتبقى الأرض لأولاده من بعده، فكأنه هو الذي يعني يرزقهم أو هو الذي يحييهم أو هو الذي يعطيهم، هو كأنه يملك ذلك الأمر حقيقة، ملكه ملك صوري، فيريد أن يزيل هذا الملك عنها حتى بعد الموت. في هذه الحالة هل يقع؟ يقع، يقع، لأنها تسمى زوجة. والسبب في ذلك لو طلقها وكانت هذه الزوجة رابعة، هل له الحق قبل أن يموت أن يتزوج بواحدة أخرى؟ نعم، ولو لم يصح ذلك الطلاق كان هذا الطلاق الخامس يعني في العدد بالنسبة له رابع في الحقيقة، ماذا نقول عنه؟ فاسد. أما إذا كان رابع فهو صحيح. ولذلك هناك خلاف في هذه المسألة. سيدنا عثمان رضي الله عنه جاء رجل فطلق زوجته ثلاثا، عندما طلقها ثلاثا متى كان ذلك الطلاق؟ طلقها ثلاثا في حالة مرض الموت، فسماه طلاق الفار، يعني الفار من ميراث زوجته. فلما مات ورثها سيدنا عثمان لأنه تصرف في شيء ضعف فيه ملكه وهو في مرض الموت. انقسم الأئمة إلى قسمين، بعضهم قال ترث ولو طلقها، وبعضهم قال لا ترث. كأن الصواب في هذه المسألة والحق يعني أنها يعني، والذي يتبادر إلى الجمع ما بين الأدلة أن الأرجح في هذا، لا نستطيع أن نقول الصواب، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، الأرجح في هذه المسألة أن الطلاق يقع وأنها لا ترث. كونه فار من الطلاق غير فار من الطلاق، نحن نعلق الطلاق على هذا اللفظ، وقع اللفظ أم لم يقع؟ وقع اللفظ. لذلك قد يطول به المرض وقد يتزوج، قد يكون عنده 4 نسوة فيطلقهن ويتزوج 4، فكيف لا تكون، كيف تكون زوجة وترث هنالك 4 سواها؟ وربنا سبحانه وتعالى لا يبيح أكثر من 4. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيلان وأمثاله: أمسك عليك 4 وفارق سائرهم. يقع في مرض موته ويتوارثان في عدة رجعي لا بائن، إذا طلقها الطلاق الأول أو الطلاق الثاني ولم تنتهي من عدتها، عند ذلك يرثها. حدثت قصة في زمن الصحابة الكرام، قيل لرجل، لعلها في زمن سيدنا عثمان أيضا، قيل لرجل صحابي: إن مت، وكان قد طلق زوجته ومضى عليها فترة، فزوجتك سترث منك. قال: ولما؟ قال: لأنها ترضع ابنتك، وغالبا المرضع لا تحيض، والعدة بالنسبة لذات الأقراء أن يمر عليها 3 قرون، فهذه لم يمر عليها إلا القرء الذي هو فيها، وهي شديدة الإرضاع لابنتها، ربما مر على ذلك 6 أشهر، سنتين لم ترى حيضا، ما انتهت عدتها. فذهب هذا الرجل إلى امرأته وانتزع ابنته منها، وعندما بقيت هذه المرأة بدون ابن توقفت عن الإرضاع فحاضت، فعندما حاضت حسب القرء الأول، ثم دخلت في القرء الثاني، الطهر الثاني، في الطهر الثاني مات الرجل رغم أنه انتزع بنته، فورثها سيدنا عثمان منه. أدويت وارثان في عدة رجعي لا بائن، لو واحد طلق زوجته قبل الدخول هذا طلاق بائن، ثم لحزنه مات، هل ترثه؟ خلاص انتهى الطلاق. أو لحزنها ماتت، هل يرثها؟ لا، يعني يحتز بسبب من الأسباب. إذن ويتوارثان في عدة رجعه، طلقها ثلاثا، هل يوجد إرث؟ لا، انتهى الأمر. ويتوارثان في عدة رجعي لا بائن، وفي القديم ترثه موافقة لبقية الأئمة الثلاثة، لأن يعني التطليق ما كان عن قصد ولا عن اختيار، وإنما كان القصد منه الحرمان من الميراث فعوقب بنقيض قصده. ثم قال فصل: قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا، ما الحكم؟ هذا الحكم القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.